ويرجعون إلى العلماء فيما يشكل عليهم. وإن الأمر والله لجد، ورب السماء لا سيما والمشاكل بلغت حدا لا نظير له. فالسنة الآن تحارب وأهلها يحاربون بمختلف وسائل الإعلام وفي الكتب وفي الأشرفة وفي الأنترنت وفي كل مكان، ويصورون أهل السنة أنهم خوارج بل يكفرونهم. فأي فتنة أخبث وأشد على الإسلام والمسلمين من هذه الفتنة الخطيرة التي ملأت الأرض والأجواء والفضاء؟ فنسأل الله العافية، نحذر الشباب السلف من مخالطة هؤلاء والاستئناس بهم والركون إليهم، فليعتبروا بمن سلف ممن كان يغتر بنفسه ويرى نفسه أنه سيهدي أهل الضلال ويردهم عن زيغهم وضلالهم، وإذا به يترنح ويتخبط ثم يصرع في أحضان أهل البدع. وقد مضت تيارة من في تاريخ الإسلام، فأناس من أبناء الصحابة لما ركنوا إلى ابن سبا وقعوا في الضلال، وأناس من أبناء الصحابة والتابعين لما ركنوا إلى الأقطاب بن أبي عبيد وقعوا في ضلال الضلال، وأناس ركنوا إلى كثير من الدعاة السياسيين الضالين ومن رؤوس البدع فوقعوا في حبائل أهل الضلال. وكثيرون وكثير جدا لكن نذكر منهم قصة عمران بن حطان كان أهل السنة وهوي امرأة مع الخوارج فيريد يتزوجها ويهديها إلى السنة فتزوجها. فهذا ابن ملجم أولا كان ابن ملجم كما أهل السنة وقع في حبائل امرأة فأوقعته في البدع. هذا عمران بن حطان قبحه الله، فجرت بدعته إلى قتل أمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، وكان يبغى يهديها يريد يهديها. فكثير من تفسير المنهج السلفي يبغى لا أدخل عبد الرحمن مليون نعم عمران بن حطان ماجح عبد الرحمن مليون وماجح عمران بن حطان بارك الله فيكم، وكلهم كانت من السنة ثم وقع في الضلال وأدى بذلك فجوره إلى أن قتل عليا وأدى بهذا الفجور إلى مدح هذا القاتل نسأل الله العافية. قال يا ضربة بالتقييم ما أراد بها إلا ليملك مثل أرش رضوانه، فيمدح بالمجنب هذا البيت أبيات بعده ولا أذكرها الآن. أكرم بكم من فطول الأرض أكبرهم لم يتركوا دينهم بغيا وعدوانا إلى آخر أبيات رديئة قالها في مدح هذا المجرم بارك الله فيكم. وحصل عبد الرزاق من أئمة الحديث أن خدع بعبادة وجهد جعفر بن سليمان الضبعي وأنس إليه فوقع في يعني حبائل التشيع. والخدع أبو ذر الهروي الراوي الصحيح بروايات البخاري بروايات وهو من أعلام الحديث خدع به كلمة قالها البيهقي في مدح الباقلاني، فجرت هذه الكلمة في مدح الباقلاني إلى أن وقع في يعني حبائل الأشاعرة وصار داعية من دعاة الأشعرية. قال مين اللي مدح الباقلاني وخدع بهذا المدح؟ أبو ذر الهروي، فوقع في مدح الأشعرية وصار داعية في المذهب الأشعري وانتشر في المغرب العربي. كان المغرب ينأسون إليه ويأتونه ويزورونه ويبث فيهم الأشعري، وهم قبله ما كانوا يعرفون إلا المنهج السلف فأضل فأضلهم فيتحملوا الجرم إلى يوم القيامة نسأل الله العافية. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من عجبة الأجور من تبع له القيامة لا ينقصهم من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الرتبة أوزارهم إلى يوم القيامة لا ينقصهم من أوزارهم شيئا. فنسأل الله العافية. والبيهقي خدع لبعض أهل الضلال بفورك وأمثاله، وكان من أعلام الحديث أعلام الحديث أنت جاهل وتثق بنفسك

طيب منها المواقف السليمه الصحيحه من اهل البدع والضلال، ودور ذلك في كتبه. وقال ان المبتدع لا ريبة له، وانه يجب التحذير منه، وان محاربه اهل البدع جهاد افضل من طرد الشيوخ. ليه؟ لان هذا يفسد الدين بشرا، هذا يفسد الدين الفاسق، ما يفسد الدين الفاسق منحرف، انه منحرف وانه خارج الدين ويحذر نفسه بالتوبه، اما هذا لا، هذا يفسد الدين ويفسد الناس. لهذا نرى ان الله تبارك وتعالى حارب احبار اليهود ورهبانهم وعلماء السوء منهم اشد من حاربه الحكام والطغاة الكبار. لماذا؟ لان دولة فسادهم معروف واضح للناس، لكن هؤلاء يلبسون الفساد حق والباطل كما قال الله تبارك وتعالى، انه شيء من الحق هو شيء من الباطل، يلبسون بشيء من الحق حتى يروك طرق ماكله. فالله سبحانه وتعالى اعلم بعباده، تراه كم صب من اللوم والذم والتحذير والطعن لليهود وعلمائهم وللنصارى. لماذا؟ لانهم افسدوا دين الله وافسدوا عقائد المسلمين، وهذا شان اهل البدع، ولهم حظ من هذا الذم الذي يوجهه الله تبارك وتعالى الى اليهود والنصارى. والدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تتبعون سنة ما كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخل الجحر بالظل دخلتم. فقد وقع البدع في هذا الشر، وتابعوا اليهود في التأويل وفي التحريف وفي الكذب وفي نشر الباطل والدعاية الباطل، شاركوهم في كل هذه الأشياء. فالشبه قوية جدا بينهم وبين هؤلاء الذين أخبر الرسول أن هؤلاء شيء يتابعونهم. فنحن على كل حال بعد هذا كله ننصح الشباب السلفي أن يقبلوا على طلب العلم، وأن يحرصوا على معاشرة الصالحين، وأن يحذروا كل الحذر من مخالطة أهل البدع وأهل الشبه والفتن. وهذه النصيحة أرجو أن تلقى آذانا صاغية من إخواننا طلاب الحق وأهل الحق، ونسأل الله أن ينفعنا وإياهم، وأن يجعلنا وإياهم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يؤثرون طاعته واتباعه على كل أمر من أمور الحياة هذه. الله خيرا الشيخ على إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في ميزان حسناته. وفي الختام